فهم العاشقين لكتاب الله التالية إلى يوم القيامة إن شاء الله. وما جئت في هذا المكان إلا لتكريم، ليس استقامة وليس الذكرى، الذكرى للغالب يا إخواني، الذكرى للغالب، ولكن عمنا الحاج إسماعيل عبد الله حاضر أمامنا الآن. والله إني أراه في قلبي، والله أقسم بالله غير حالك في هذا اليمين، إني أرى الحاج إسماعيل عبد الله في قلبي الآن يجلس معنا ويحضرنا في هذا المجلس المبارك. فأشكر بصفتي يعني من أصدقاء عمي وأستاذي الحاج إسماعيل عبد الله الملقب بالحاج إسماعيل حفظان اللي أنت محبش أنا من أول كان نفسي يقولوها يعني. أشكر فضيلة سيدنا الشيخ عبد الحاج بانون مسلمي اللي أكبر سنا ومقامة وعزما وأستاذي، وأشكر جميع القضاء وفضل وأخي الأخ الأستاذ إيهاب يونس على العين والرأس، وفضيلة الأستاذ الشيخ عزة راشد، وفضيلة الأستاذ الشيخ ياسر الشرقاوي الذي يمتعنا بأستاذ القراء فضيلة الشيخ عمير الشيخ الطبري. فكلنا إن شاء الله في مجلس جميل ومجلس علم ومجلس قرآن، وأنتم أهل وفاء ونقرا من أول الصفحة للحاج إسماعيل اللي ربنا يمسك له في قبره ويلحقنا به على خير في الجنة إن شاء الله. أيضا لا ننسى أن نقرأ الفاتحة، ليس مبالغة وليس لأن مكانه موجود للذكر الموجود يعني عمنا وجدنا من الشيخ مشهور محمد رمضان الأمجاد الفريدة من نوعها. تفضيل يا شيخ سعيد. انت اصيل يا شيخ سعيد والله اصيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يسامحك يا شيخ سعيد. قول يا عم، قول يا عم، انا قاعد لك اهو. Thank you. سعيد ماشي بركة للناس دي. كده زي ما جبتها عندنا كده وغلطت ورحت الدير على فكره. جاء عندنا شربين راح دخل دير غلط. عندي على الجهاز على اللابتوب بس ما نقول لك عليه الله يكرمك بقى علمنا السعيد. هتيجي تقعد هنا جنب الشكاتري. آينا كذا صلى الله عليه وسلم. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا مأشار ما آتيناهم. الله عليك الله عليك يا سعيد الله يكرمك عليك يا مولانا. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا بإحصار ما آتيناهم حسنا بالأظهار الإيمانية بالاظهار الحقنيه يا ابن يا عم. ايوه شرف ابوك ما اتجننش. الله يخليك الله يكرمك. الله عليك الله الله الله. وكذب الذين من قبلهم ساكت والله انا ساكت لك اهو. شوف اخدتها معاك ايه بس يا شيخ سعيد النهارده. كل إنما

الله وين الشرطة شكاين اللي تنبش على نفسك ما اللي تنبش على نفسك ها والولد اللي كان داخل النادي جديد ها اسكت اسكت سلام فيها ريحة عجم على صدرك دي زي ما بيشبعش منها خالص الله يكرمك يا شيخ سعيد دي زي ما هي كده دي ما يشبع منها خالص عشان خاطر سيدنا النبي ملك والله ملك النبي حبيبي عليك يا شيخ سعيد يا ابن ربنا يكرمك صدق انا هوصلك لطنطا مخصوص عشان دول والله هوديك لطنطا قول بقى براحتك هتاخد الفلاشه كمان قول براحتك وهديك الفلاشه وهديك اللي عندي كله بس هديك شويه من دول تاني الله يكرمك وهاخدها كمان اللابتوب كمان طيب ماشي الله يرحم الجميع قول يا حبيبي قول الثانية عشان نطلع محلة مطحون برضه الله يكرمك كده عجب ونصبه زي ما جبت الله يبارك فيك رب تحوش البيت يلا قول يا عم قول الله يكرمك الله يكرمك يمين يا شيخ سعيد والله يمين الله تعاليك تعاليك يا مولانا ثانية يا مولانا عشان الفلاشة معنا Oh, عليك يا مولانا عليك يا سيدنا عليك. عايزين كل إن رب تاني يا مولانا الله يبارك. كل إن رب تاني الله يبارك. معلش معلش يا عم سعيد. عليك يا مولانا. كل جاء الحق حق حق لسه يا شيخ سعيد.